أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وعن ابن المسيب أن حسان رضي الله عنه قال في حلقة فيهم أبو هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله يا أبا هريرة، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني أيدك الله بروح القدس؟ قال: نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت رضي الله عنه منبرا في المسجد ينافح عنه بالشعر، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليؤيد حسان بروح القدس ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم الطلع، ألا وإني آخذ بحجازكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في أشعار لأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، ولم يكن يتكلم بالشعر صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد يتمثل، يعني يقول مثالا من الأمثلة التي جاءت في بيت من أبيات الشعراء، قد يتمثل ببيت أو بشطر من بيوت الشعر، منها ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا استراث الخبر، استراث بمعنى استبطأ، أنه ينتظر خبرا من الأخبار في جيش ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في مكان وتأخر عنه خبره، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا ببيت طرفة ابن العبد، وهو أحد شعراء الجاهلية، فكان في قصيدة له طويلة حوالي 104 من الأبيات، منها في آخرها هذا البيت: قال: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن من الشعر حكمة، إن من الشعر حكمة، فهذا من الحكم. قائل هذا البيت وطرف ابن العبد يقول: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعده. فبيذكر أنه الخبر إذا تأخر حيظهر في يوم من الأيام، مهما خفي هذا الخبر الآن حيجي وقت به الناس، ولعلك يأتيك بالخبر من لم ترسله ليأتي به، ويأتيك بالأخبار. فكأنه أعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشطر من البيت، ففيه: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قد تزود إنسانا، تعطيه مالا، تعطيه زادا طعاما وشرابا، وتسفر ورحت لنا الخبر من المكان الفلاني، ويذهب إليه ويأتي إنسان آخر لم تتصل به قبل ذلك ولا تعرفه، ويقول لك إنه حصل في الحتة الفلانية كذا وكذا. هذا معنى البيت: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بهذا الشطر من البيت. أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أو يضع لحسان منبرا في المسجد، المنبر مكان مرتفع يعني ينافح عنه بالشعر، يوضع له كرسي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو منبر مكانا مرتفعا ويقول الشعر. وكان العرب يتناقلون الشعر كما نتناقل نحن الأخبار، نسمع في الراديو أخبار، نسمع كذا فنقرأ، وكان العرب يتناشدون الشعر، يحفظ بعضهم بعض وانتقل سريعا إليهم. وذلك حسان يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على منبر ويقول شعرا، سرعة يوصل للكفار هذا الشعر: حسان قال عنكم كذا. فكان هذا الشعر إذا هجاهم حسان، إذا سبهم حسان، يقوم كأنه عليهم كضرب السيوف وكطعن الرماح، أشد ما يكون عليهم شعر حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي الحديث هنا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت رضي الله عنه منبرا في المسجد ينافح عند أو عنه بالشعر، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يؤيد حسان بروح القدس، جبريل يؤيده الله سبحانه، حسان يؤيده الله عز وجل بجبريل، طالما أنه يدافع وينافح ويناضل عن دين الله عز وجل. ولا عن ابن المسيب أن حسان قال في حلقة كان فيهم أبو هريرة رضي الله عنه: أنشرك الله، يعني أسألك بالله سبحانه تبارك وتعالى، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني أيدك الله بروح القدس؟ فقال أبو هريرة: نعم. وكأن حسان كان ينشد في زمن عمر في المسجد يقول شعرا، فأنكر عليه عمر، فحسان قال لعمر رضي الله عنه: إني كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استشهد بأبي هريرة إن حصل هذا الشيء، فأبو هريرة شهد له إنه فعلا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهدوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواح، هذا من الشعراء المجيدين، شعراء النبي صلى الله عليه، ولكن شعره كان يعني مهذبا مؤدبا، شعره ما كانش شديدا فيه، فلذلك لما هدى الكفار ما وصلش لأن يشفي المسلمين بهجائه، فكأنه لم يعجب هذا الشعر ولم يرضي. فأرسل إلى كعب بن مالك كان من الشعراء أيضا، فكأن أيضا ما وصلش للدرجة اللي يهجو بها المشركين حيث يعجب المسلمين ويشفي المسلمين منهم. بقي حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكان من أشعر القوم رضي الله عنه، خاصة في الهجاء وخاصة في الهجاء. فلما أصل إلى هذا حديث صحيح مسلم، فلما دخل عليه جاء حسان فقال: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، يذكر عن نفسه يعني شبه نفسه بالأسد الذي يضرب بذنبه. يقول العلماء ايش معنى يعني الأسد يضرب، ما يضربش بإيده ليه ويقول بسنانه الأسد، وشبه نفسه بالأسد الضارب بذنبه. يجيب الإمام النووي فيقول أن الأسد إذا بلغ غاية في الغيظ، إذا اغتاظ وأراد لفت راسه ويضرب بذنبه يمينا وشمالا. ويقول غيره: لا، ده هو الأمر إن حسان ما كانش ليه في القتال أصلا، ما كانش يخرج يجاهد بالسيف، ما كانش له في ذلك، فلذلك ما عبرش عن الأسد الضارب بيده، وإنما قال الضارب بذنبه. فهذا ينكي في الأعداء، وكذلك هذا ينكي في الأعداء، ولكن هذه قدرته. ففي الشعر كان قويا جدا، ولذلك شفى واشتفى من الكفار رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: ثم أدلع لسانه، طلع لسانه حسان ابن ثابت، وجعل يحركه ويقول: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأجيم، أو لأفرينهم بلساني، يعني لأمزقنهم الكفار، لأمزقنهم بلساني فري الأجيم، يعني كما يمزق الجلد كما يمزق القماش، كذلك لأمزقن هؤلاء الكفار بلساني فري الأجيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعدل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبة، يعني لو رحت تشتم فيهم كلهم، ما هم من قريش وأنا من قريش، لعلك تشتم القبيلة كلها فيصلني مما تقوله، ولكن اصبر لغاية ما تعرف نسبي فيهم، وبعد ذلك قل فيهم من الشام. ففعلا ذهب إلى أبي بكر وعلمه نسب النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد لخص لي نسبك، يعني أبو بكر الصديق قال لي نسبك إيه فيهم، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني هخليك أنت حالهم وحالة تانية، أسلك منهم أنت ولا أتعرض لنسبك وأتعرض لأنساب هؤلاء وأفرينهم وأمزق أنسابهم. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نفحت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هداهم حسان فشفى واشتفى. هداهم حسان فشفع واشتفى. قال إيه حسان؟ قال إيه لهؤلاء الكفار؟ الحديث صحيح مسلم زي ما ذكرنا. قال حسان يقول لأبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، فكان من الكفار في هذا الزمان اللي يهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قريب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أشد الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وحسن إسلامه وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين ثباتا عظيما، وكان يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. الغرض أن حسان قال له ولغيره من المشركين تبتهج النبي صلى الله عليه وسلم، قال هدوت محمدا فأدبت عنه، أنت بتهج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا اللي هرد عليك، هدوت محمدا فأدبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، يعني مش مستني أجرة، أنتوا شعراء بتاخدوا بتشحطوا من الناس، لكن أنا أنتظر الثواب من الله عز وجل، هدوت محمدا فأدبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هدوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. يقول لهم إن اصبروا اصبروا أعدم بنتي، إن ما كناش ندخل عليكم مكة من أصعب مكان فيها. هنا الإنسان لما يقول أدخل البلد اللي عايز أفتحها يقول أدخلها من أسهل مكان، ولكن لما يحتقر أعداءه يقول أنتوا بتترسوا بإيه، إيه أعظم الحصون بتاعتكم، هذا حصنكم من أعظم حصونكم سأدخل عليكم فيه. وكان لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال ماذا قال حسان؟ قالوا قال حسان ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء مؤيدا لما قاله حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول حسان ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع، نقع التراب يعني والغبار، ويقصد الخيل تثير الغبار في دخولها مكة، تثير النقع من كنفي كداء، يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل ديادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. هشوف ما بيقول لهم للكفار إن الخيول بتاعنا هتدخل من أصعب مكان عندكم ومش هتلاقوا رجالة يقفوا لنا، مش هتلاقوا إلا النساء اللي عندكم اللي هيقفوا يلطموا الخيول بتاعتنا، مش هتلاقوا عندكم رجال. وإن كان البعض يقول المعنى أيضا فيها إن الخيل بتاعتنا كريمة، النساء بتمسح أعناقها وتنظفها وتعمل، ولكن هذا المعنى الأول أجمل، يقول لهم إن خيولنا هتدخل عليكم هيهرب الرجال، وحدث هذا الشيء، سلطوا أوباشا منهم ولكن الباقي انعزلوا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل بيته فهو آمن، فدخلوا بيوتهم ليأتمنوا أو ليكون أمانا لهم من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حسان فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هداء، فمن يهدو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. هذا شعر حسان رضي الله عنه في هداء هؤلاء المشركين اللي كان أشد عليهم من وقع السيوف ومن طعن الرماح رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل دافع عن حسان ونافح عنه، طالما أن حسان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.